بعنوان الرقية والسحر محظورات وأحكام لفضيلة الدكتور طارق الطواري، سائلين الله تعالى أن ينفعكم بها وأن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله جميعا في محاضرة دينية قيمة، نسأل الله تعالى أن تكون كذلك، وحياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن لا تنفضوا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع تشكر عليه وزارة الأوقاف، جزاهم الله خيراً لرعايتها لمثل هذا الموضوع واختيارها له، فهو موضوع من الأهمية بمكان، موضوع السحر، وهو موضوع طويل خطير متشعب، لا أظن أنني أستطيع أن أحصر الكلام فيه في محاضرة واحدة ولا في محاضرتين ولا في ثلاث ولا في أربع، فهو موضوع جد خطير، هو موضوع متداخل، تدخل فيه قضية السحر، وتدخل به قضية الصرع، وتدخل به قضية المس، ثم نتطرق بعد ذلك لقضية العين، ونتطرق بعدها لقضية الأمراض النفسية، وربما تشعبنا أكثر فتكلمنا عن الراقين الذين فتحوا لأنفسهم بيوتاً يرقوا الناس، وما حكم أخذ الأجرة على القراءة على الناس مع العلم بأن الشفاء محتمل، ممكن أن يشفى وممكن أن لا يشفى، فما حكم أخذ هذه الأموال مع عدم التأكد من أن الذي رقيته قد شفي، إلى آخر ذلك من قضايا طويلة متشعبة يصعب حصرها في مجلس واحد أو في محاضرة واحدة، إلا أننا لا بد أن نركز على بعض القضايا لأنها تمس العقيدة. نتكلم عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بعقائد الناس، فمن أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس يقع بالكفر من حيث يدري أو لا يدري، وقد قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون، فكثير من الناس يدعي الإيمان والصلاة والصوم والصلاح ويصوم رمضان، وربما حج إلى البيت إلا أنه مشرك بالله تعالى. وهذا الموضوع من الخطورة بمكان، لأن الناس تساهلوا في الذهاب للسحرة، بل وانتشر السحرة في كل أصقاع الأرض حتى أصبحت لهم تعرفة وأموال ومبالغ تدفع له ويعطيك ما تريد بعدما تدفع له هذا المبلغ. فإذا أردت سحر الربط أو سحر الفك أو سحر الصد أو السحر الأسود أو السحر الأبيض أو غيرها من الطلاسم التي يستخدمها السحرة فهي لها أسعار معروفة. ثم أنه اختلط على الناس، اختلط على الناس من هو الصالح الذي يقرأ بكتاب الله تعالى ومن هو المشعوذ، لأن كثير من المشعوذين لربما أظهروا الصلاح وربما ابتدوا مع الناس بقراءة القرآن وعلقوا على أبوابهم الآيات وتكلموا بالأحاديث النبوية، فاختلط الأمر على الناس، فلذلك كان لابد من توضيح هذه القضية وبسطها على مجال البحث وأن يتكلم بها المتخصص حتى نفرز الحلال عن الحرام منها. ثالثاً، دفعنا للكلام حول هذا الموضوع توسع الناس وإفراط كثير من الناس في مسألة الرقى، فتوسع الناس فبين فترة وأخرى تسمع عن شخص من الأمس التزم فتح لنفسه بيتاً وداراً وبدأ يقرأ على الناس ولا يستطيع أن يميز في قراءته على الناس بين الذي أصيب بالمس والذي أصيب بالسحر والذي أصيب بالصرع الطبيعي والذي أصيب بالعين، وبين الأمراض النفسية التي هي نتيجة طبيعية لمشاكل يعيشها الإنسان، وبين ما تبرمج عليه الإنسان إثر واقعه وغيرها من الأمور. فلذلك تجد كل شيء عنده عين، وكل شيء عنده مس، وكل شيء عنده سحر، فسرعان ما يشخص المريض بأنه إما أن يكون مسحوراً أو أن يكون به عين أو أن يكون به مس، فتوسع الناس في ذلك وأضروا ولم يصلحوا في هذا الباب. ثالثاً، يدفعنا للكلام عن هذا الموضوع دخول البدع فيها، وما لم يشرعه الله تعالى وما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إلى الشعوذة أقرب من تحديد آيات معينة للقراءة في أمراض معينة، وتحديد آيات تقرأ بأرقام معينة في أمراض معينة، واستخدام بعض الأشياء التي هي أقرب للطلاسم للعلاج، وسيأتي بيانها، كبعض الناس يأخذ فأس له رأسين، وهذه رواية ذكرها ابن حجر في الفتح ونقلها عن عبد الرزاق الصنعاني عن الشعبي وبينهم انقطاع، ولا تصح هذه الرواية عن الإمام الشعبي أن من أصيب بربط عن زوجته فليأخذ فأسا له رأسين وليجمع حزما من الصحراء أو من البر أو من الأعشاب في وقت الربيع ثم ليحرقها، وأمور أخرى سيأتي تفصيلها وهي أقرب إلى الشعوذة من الأمور الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا يدفعنا للكلام عن هذا الموضوع ويحتمه علينا سيطرة الوهم والوسواس على نفوس كثير من الناس وبالذات النساء، وسأجيب على ذلك بعد قليل. لماذا يتوهم كثير من النساء أن كل شيء يصيبها فهو سحر؟ ربما بنتها ما تزوجت قالت نعم احنا عاملين لنا سحر صد، ربما زوجها قلت محبته لها قال نعم هو عاملين لنا سحر، وهكذا كل شيء يربط بالسحر وكل شيء يربط بالعين وكل شيء يربط بالمس. فهذا أدى إلى الوهم الذي أصاب الناس، فتوسع الوهم في نفوس الناس وربما دخل إلى عقائدهم فأخل بهم. خامسا يدفعنا للكلام ضعف التوكل، فأصبح التوكل في نفوس الناس ضعيفا، والله تعالى يرشدنا ويدلل لنا في القرآن أن الأنبياء جميعا إذا أصابهم ضر فزعوا إلى الله تعالى. هذا نوح لما أصابه ما أصابه فزع إلى الله، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وهذا كما نادى الله تعالى أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا كل الأنبياء، وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وأيوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه الضر لجأ إلى الله تعالى، وزكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكل الأنبياء لا يلجؤون إلا إلى الله تعالى. أما اليوم فأصبح في الناس ضعف توكل على الله تعالى، فأصبح يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يشفيه إلا هذا الذي يقرأ القرآن يذهب له، هو لا يرى أنه سبب وإنما يرى أنه مسبب حقيقي، لا يرى أن القرآن الذي يقرأه ذلك القارئ سبب وإنما يرى أن القارئ هو السبب، وهذا كفر بالله تعالى حينما يرى الإنسان أن السبب أن السبب هو المسبب، أن السبب يجعله مسببا ويجعله هو الفاعل من دون الله تعالى. ولذلك لا بد من الكلام عن هذه القضية لأن الناس قد ضعف التوكل فيهم. أضف إلى ذلك أن بعض المعالجين قد توسع الأمر بهم فأصبحوا ينتهزون الفرصة لجلب الأموال التي يجنونها من وراء القراءة، فكل شيء مسعر عندهم، فالماء بسعر والزيت بسعر والقراءة على الناس بسعر والدخول بسعر والخروج بسعر، وهكذا بدأوا يتوسعون في الأموال ويجعلون القراءة قراءة القرآن مصدرا للترف ومصدرا للرزق، بل مصدرا للسرف والجشع والابتزاز. يعني كذلك أخيرا مما يدفعنا للكلام عن ذلك أن بعض هؤلاء القراء قد تساهلوا وتوسعوا، فأصبحت القراءة انتقلت من كونها قراءة قرآن إلى لمس النساء ثم إلى مس النساء ثم إلى الحديث مع النساء ثم إلى مواعدة النساء، وربما وقع بعضهم في انحراف أخلاقي بسبب هذا التوسع الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد من الكلام والمصارحة والمكاشفة في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك انتشار السحر وتساهل النساء في الذهاب إلى الساحر، كأنها ما فعلت كفرا حينما تذهب إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو إلى قارئ للفنجان أو إلى من يخط على الرمل أو يذهبون إلى من يقرأ لهم البروج أو غيرها، وكلها أنواع وأشكال من الطلاسم والشعوذة والسحر والكهانة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى. وأنا في الحقيقة نظرا لأن الموضوع طويل ومتشعب قلبت الموضوع بدل من أتكلم لوحدي قلبته إلى أسئلة وأجوبة، جعلت الموضوع 40 سؤالا وسميته 40 في علاج السحر والعين، السحر والوسواس والعين. هذا الموضوع قلبته إلى أسئلة، كل ما يخطر في بالكم من أسئلة حول القضية حول هذا الموضوع حولتها وجمعتها لكم في هذه المحاضرة، فهي أسئلة وأجوبة، لست أنا الذي أجيب، وإنما الذي يجيب عن ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والذي يجيب عن ذلك هو الإمام ابن القيم، والذي يجيب عن ذلك هو الإمام مالك، والذي يجيب عن ذلك في بعض الأسئلة الشاطبي، والذي يجيب الإمام أحمد، ومن المعاصرين الذين عاصرناهم بعض الأسئلة يجيب عنها الشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين رحمة الله عليه، واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى وكذلك الفتوى في وزارة الأوقاف، جمعتها كلها في مكان واحد وسميتها 40 في معالجة السحر والمس والعين. هذه هي المحاضرة إن شاء الله تعالى، وإن كانت كلها أسئلة إلا أنها ستجيب عما في نفوسنا جميعا، كل ما يخطر في بالك من أسئلة حول العين وأسئلة حول المس وأسئلة حول الطب النفسي وأسئلة حول التفريق بين المريض نفسيا والمريض بالصرع، وأسئلة حول لماذا يستحكم السحر في النساء دون الرجال، وأسئلة حول الرقى وأخذ الأموال على الرقى وغيرها من الأسئلة التي يطرحها الناس كثيرا، جمعتها في مكان واحد حتى أستطيع أن أجمع جوانب الموضوع من كل مكان. وقبل الدخول في الموضوع وفي الأسئلة، لا بد من التحذير من الوقوع في الوسواس والأوهام، فالوسواس والأوهام أعراض تنذر باختلال التوحيد وضعف التوكل. إذا أصيب الإنسان بالوسواس وأصيب الإنسان بالأوهام، حتى أني قرأت قصة، إن كانت قصة شكلية، يقال في هذه القصة أن مرض الطاعون واجه رجلا في الطريق، يعني هي قصة رمزية، فقال الرجل لمرض الطاعون: أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب إلى هذه القرية. قال: كم ستصيب منهم؟ قال: أصيب منهم ألف واحد، أنا أذن لي أن أصيب ألف. قال: فذهب الطاعون ثم رجع، ثم دخل هذا الرجل، هذا مثال يضربونه، دخل إلى القرية فوجد 5000 مصاب بالطاعون، فرجع إلى الطاعون فقال له: أنت وعدت أن لا تصيب إلا ألف. قال: نعم، أنا التزمت بكلامي، أصبت 1000 و4000 أصابهم وهم طاحوا. قالوا: إحنا مصابين بالطاعون، هو ما فيهم شيء، هو 1000 اللي أصيب بالطاعون و5000 طاحوا لوحدهم ما فيهم شيء. هكذا يصاب الناس بالوهم من كثرة ما يسمع الإنسان قصص السحر، كل شيء في حياته سحر، من كثرة ما يسمع قصص العين كل شيء في حياته عين، من كثرة ما يسمع عن المس كل حركة وهمسة في حياته فهي مس، إلى آخر ذلك من القصص والعجائب والغرائب التي قرأتها وسمعت بعضها، كلها تنبئك على أن الإنسان مصاب بوهم ومصاب بوسواس أكثر من إصابته باليقين والتوكل على الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا دليل على أن الإنسان إذا خلا جوفه من التوحيد ومن ذكر الله تعالى بدأ يستحكم مكان هذا الفراغ الشيطان والوسواس، كما قال ابن القيم: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، فهو كما هو في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، كذلك إذا فرغ القلب من ذكر الله والتوكل عليه حل مكانه الوهم والوسواس، وإذا تشبع القلب بالتوكل على الله واليقين به فإن القلب لا مجال لأن يزاحمه وسواس ولا وهم ولا غيره، فإنه مستحكم فيه التوكل على الله تعالى. قال: لذلك فالموحد يعلم أن الذي يملك نفعاً وضراً وحياةً ومماتاً ونشوراً فهو الله تعالى، وأن الجن والإنس يموتون وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، وليس لأحد على المؤمن سلطان إلا بإذن الله تعالى، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، إنسها وجنها، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت إنسها وجنها على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما ينفعك شيء إلا بإذن الله تعالى. قال ابن القيم، وهو كلام عجيب وحسن في كتابه الفوائد، وهو يجيب على أن لا يصاب بالسحر والهم والوسواس وغيرها إلا أصحاب الإيمان الضعيف. قال رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم، من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية الإيمانية، فتلقى الروح الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا السحر أو تؤثر فيه هذا العين. نعم، أكثر الذين أصيبوا بالسحر، ادخل إلى بيوتهم، انظر إلى بيوتهم، بيوتهم عششت فيها الشياطين، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم، في بيوتهم تدخل الشياطين وتحل الشياطين، لأن بيوتهم مملوءة بالفساد ومملوءة بالغناء ومملوءة بالتصاوير، وربما كان فيها كلاب وأولادهم لا يصلون، وفي وقت صلاة الفجر هم رقاد ونيام، ويبول الشيطان في آذانهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله ابن القيم: وعند السحرة أن سحرهم، هو يقول ابن القيم عند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، لهذا فإن غالب ما يؤثر السحر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين وضعف توكله وتوحيده على الله تعالى، ومن لا نصيب له. والتوكل على الله تعالى هو المخلص وهو المخرج، توكل على الله تعالى، مد يديك واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. تيقن أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن الله إذا كتب عليك شيئا سيصيبه، وإذا منع الله تعالى عنك الشيء فإنه لو اجتمعت الأمة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يصيبك إلا بإذن الله تعالى. هذه أول قضية ندخل من خلالها إلى موضوعنا، وهلم إلى الأربعين في ذكر ما ورد في السحر والصرع والعين. هذه الأربعين عبارة عن أربعين سؤال، وهذه الأسئلة إن شاء الله تعالى تشفي وتغني عن كثير من الكلام الطويل، وإنما هي مجزأة على فقرات لعل الله تعالى ينفعنا بها. هذه الأسئلة أول عشرة أسئلة سأطرحها الآن، أسئلة أجابت عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برقم 139 بتاريخ 8/1/1418، وقد تضمن المحضر عدة فقرات حول قضايا كثيرة تتعلق بالرقى، والناس يسألون عنها، وأنا سأجيب عنها بمقتضى هذه الأجوبة. السؤال الأول هو سؤال رقم واحد، واللي يفوت شيء بعد ذلك يسألني عن رقم السؤال، أسئلة مرقم عندي، يقول لي سؤال فلان يرجع لي مرة أخرى. السؤال الأول: ما حكم القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس الأوراق فيه ثم تجفيفها ثم حلها بعد ذلك بماء ثم شربها؟ هذه أسئلة تتعلق بالرقى، بالرقى، لأن الرقى سيأتي الكلام، وهي أنواع الرقى خمسة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، منها من هذه الأنواع من الرقى القراءة على الماء، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ماء فيه ملح لما قرصه عقرب، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ما حكم القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس الأوراق فيه؟ ما في زعفران يقرؤون ثم يغمسون فيه أوراق ثم تجفف ثم بعد ذلك تحل هذه الأوراق فتوزع على الناس المرضى، فتغمس هذه الأوراق في إناء إذا أراد الإنسان أن يشربها. الجواب: القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع للناس لأجل الاستشفاء بها، هذا العمل لا يجوز ويجب منعه، لأنه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص عليها بعض أهل العلم على جوازها، وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها. أنا يقولون أن بيع الأوراق، هذا كلام ابن عبد البر سيأتي بعد قليل، يقول ابن عبد البر يعني حتى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال اجعلوا لي جعلا، أبو سعيد الخدري في حديث صحيح لما مر على سيد قوم لديغ فقالوا له، طلب أبو سعيد أن يكرمه فلم يكرمه، فبعد ذلك أصيب سيدهم لدغ، قالوا لأبي سعيد، قال أقرأ على سيدنا، قال ما أقرأ حتى تجعلوا لي جعلا، جعلوا له جعلا فقرأ عليه، فلما برئ أخذ الجعلة. يقول ابن عبد البر سيأتي الكلام، يقول فلا تؤخذ الأموال على الرقية إلا بعد أن يشفى المريض، وإلا فهو أكل لأموال الناس بالباطل. أنت على أي أساس تأكل أموال الناس؟ على أي أساس تقرأ في الماء وبعدين تأخذ من الناس أموال وأنا ما شفيت بعد إلى الآن؟ بأي شريعة تأخذها؟ بأي شريعة تقول الدخول بمبلغ وقدره والماء بمبلغ وقدره؟ طيب أنا ما شفيت، أنت كيف استحليت هذا المال؟ وأبو سعيد ما أخذ المال حتى شفي الرجل، فلما شفي أخذ المال. يقول ابن عبد البر وأخذ المال قبل أن يشفي المريض أكل لأموال الناس في الباطل، وهذا كلام هيئة كبار العلماء، بأن الذي يبيع على الناس الأوراق ثم يشترونها هو أكل لأموال الناس في الباطل، على أي أساس بعتها؟ شوفوهم شوفوا من المرض، هذا لم يشرع، وهذا خلاف ما ذكره بعض أهل العلم، من أن بعض أهل العلم يرى جواز القراءة أو كتابة القرآن بماء الزعفران ثم غمسه في الماء ثم شربه، هذا بعض أهل العلم يجوزه، وأنا أرى حقيقة والله تعالى أعلم أن لا يتوسع الإنسان في ذلك، يكفينا ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الناس بخمسة صور سيأتي بيانها، سيأتي بها خمسة طرائق وصور رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، التوسع في ذلك أكثر مجلب للدخول في الشعوذة، هذا يقرأ بماء ويضع، الثاني يقرأ بماء وملح، الثالث يقرأ بماء وملح ويضع عليه برادة حديد، والرابع يقرأ بماء وملح ويضع عليه فلفل، والخامس، وهكذا يتوسع الناس حتى ندخل في الشعوذة. قال: هذا الجواب الأول، أنه القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس هذه الأوراق وبيعها للناس لا يجوز، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها، وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الإناء أو الكتاب وشرب غسيلها. السؤال الثاني يقول السائل: مدى صحة تخيل المريض للعائن من جراء القراءة أو طلب الراقي من القرين أن يخيل للمريض من أصابه بالعين؟ أحيانا الإنسان مصاب بالعين قولوا له أنت تخيل الذي أصابك بالعين وإحنا نقرأ عليك فستظهر الصورة أمامه. هذا يعملها بعض المشعوذين، قل أجلس إحنا نقرأ عليك وانظر إلى هذا الحيط، انظر إليه، حط عينك هنا بس انظر، سيظهر أمامك اللي أصابك بالعين، أنت تخبرنا. هذا اللي يفعل البعض، أو يطلبون من الجني إذا كان معه جني أن يخبرهم بذلك. يقول: مدى صحة تخيل المريض للعائن من جراء القراءة أو طلب الراقي من القرين أن يخيل للمريض من أصابه بالعين؟ الجواب: تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه وأمر القارئ له بذلك هو عمل شيطاني لا يجوز، لأنه استعانة بالشياطين، فهي التي تتخيل له في صورة الإنسي الذي أصابه، وهذا العمل محرم، هذا العمل محرم، لأنه استعانة بالشياطين، ولأنه يسبب العداوة بين الناس. نعم، ربما تشكل لك الشيطان بشكل أخوك وقلت لهذا إن هذا اللي أصابني بالعين هذا أخوك، وصارت عداوات ومشاكل. ربما تخيل للمرأة أن الذي أصابها بالعين هي زوجة أخوها مثلا، ولا زوجة واحد من أقاربهم، فدخلوا في مشاكل من الشيطان، يعني كافي الشيطان حقق هذا الهدف أن دخلناهم في مشاكل مع بعضهم وهذا يكفينا. قال: وهذا يسبب العداوة بين الناس ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس، فيدخل هذا في قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السؤال الثالث: هل يجوز للمشائخ جزاهم الله خير الذين تفرغوا للقراءة على الناس أن يمسوا أجساد النساء أو أن يمس جبهتها أو رقبتها أو يباشرها بغير حائل أو يجلس معها لوحده في الغرفة السيد المحترم، لأنه ربما كانت عندها مشاكل فلا تستطيع أن تبوح بمشاكلها للناس أو لأهلها، فلذلك لابد أن يجلس السيد معها في غرفة حتى تبوح له بمشاكلها، هل يجوز هذا؟ أفتونا مأجورين. هذا أو قال، يعني يقول السؤال: أو مباشرة المس على رقبتها بغير حائل بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات، فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد أن يعالجه، بخلاف الراقي فإن عمله هو القراءة والنفث، وهذا لا يستلزم اللمس. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما مس النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا لامسهم، القوة بقراءته، لمست ولا ما لمست القوة بقراءته. حتى يقول شيخ الإسلام تيمي أن من العلماء من كان يأتي للمريض فيقول له: أخرج عدو الله، أو كان يقرأ فقط الفاتحة، أو لربما قرأ اسم الله فقط ذكر الله خرج الشيطان. هذه القوة، ما هي القوة بأنك أنت تمسك وتضغط وتضرب؟ وسيأتي الكلام عن مسألة الضرب. السؤال الرابع: ما حكم وضع أختام كبيرة؟ هذا بعض أخواننا القراء عند ختم في البيت في آية الكرسي، حط الختم على حطه في الزعفران ويختم لك على ورقة ختم، وعند ختم في آية في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، حاط عليها تعويذة السحر، وعند ختم ثاني حاط هذا لفك المسحور، وقال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا مال السحر. وعند ختم ثالث مال العين، وهو قول الله تعالى وفي آخر سورة نون: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ختم موجود، وعند ختم وأختام موزعة، هذا موجود عند بعض الناس، إذا جيت لأنت يأخذ منك الأموال أول شيء، بعدين يأخذ الختم يحطه بالزعفران ويعطيك ختم على ورقة ويقول لك: اغمسها في ماء وغسلها يومين ثلاثة أربعة واشرب منها وإن شاء الله تطيب بإذن الله تعالى. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة فعلوا، السلف فعلوا، الأئمة الأربعة فعلوا، القرون الأولى أجيالهم ما كانت تخلو من مرضى، هل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ الجواب: وضع أختام كبيرة الحجم مكتوم فيها آيات وأذكار وأدعية، منها شيء مخصص للسحر، ومنها شيء مخصص للعين، ومنها شيء للجان إلى آخره، فتغمس بماء الزعفران ثم تختم بالأوراق فتباع أو توزع. لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أختام تغمس بماء فيه زعفران ثم توضع تلك الأختام على أوراق ليقوم ذلك مقام الكتابة، ثم تغسل تلك الأوراق وتشرب، لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتاب الله تعالى حال الكتابة، لا توجد نية، نيتي أنا أن أشفى ونية الراقي أن يشفيك بإذن الله تعالى. السؤال الخامس: بعض الناس إذا جاءهم إنسان مصاب بعين ولا مس ولا سحر ولا صرع ولا مرض نفسي يشممون جلد الذئب أو عين الذئب ويقولون أن الذئب يخاف من الجن، ف فإذا رأى الذئب عين الذئب فإذا رأى الجن عين الذئب ولى وهرب، وإذا شم الجن جلد الذئب هرب، فما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عمل لا يجوز، لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد، فيمنع منعا باتا حتى لا يقع الإنسان بعد ذلك في أعمال السحر وأعمال الشعوذة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس: قراءة القرآن بمكبرات الصوت، وهي أثناء الرقية بمكبر الصوت أو عبر الهاتف. أنا سمعت واحد من الإخوة يقرأ على الناس عبر الهاتف، إذا واحد قال أنا مريض قال حط السماعة على راسك وهو يقرأ، وكان ما تدري هو عيسى بن مريم يقرأ على الناس من بعيد ولا شاف الناس، ما أعرف أنا، أعطاهم الله عهد ولا بينه وبين الله سر. قال هذا، وهذا موجود ومنتشر، هذا حقيقة استخفاف في عقول الناس، حتى استخفاف بآيات الله تعالى. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما كان يجلس في المسجد ويقرأ ويصيح بأعلى صوته على المرضى، وما كان صلى الله عليه وسلم يرسل هكذا، وإنما هدي النبي خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. قل السائل: قراءة القرآن أثناء الرقية بمكبر الصوت أو عبر الهاتف مع بعد المسافة حتى يتمكن حتى يمكن القراءة على جميع جمع كبير في آن واحد. الجواب: الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة، ولا تكون بواسطة مكبر صوت ولا بواسطة الهاتف، لأن هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان في الرقية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السؤال السابع: الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر، وكذلك تصديق الجني المتلبس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه، وهذا حقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف بعض الناس اللي يقرأ على المريض يجلس معاه، أنت تقول لي مسلم ولا كافر، اسمك منين جاي، وعندك علاقة ولا ما عندك علاقة، من اللي دفعت، من اللي أدخلت، والتحقيق الطويل العريض بما لم يكن يفعله السلف رضي الله عنهم. الأصل في الجن الكذب، الأصل فيهم الكذب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لأبي هريرة قال: صدقك وهو كذوب، أي أن الأصل فيه أنه كذاب، مهما قال لك فهو كذاب، ولا يدلك دليل على أنه صادق، بل الأصل فيهم أنهم يكذبون. فلذلك الاستعانة بالجن لربما هو نعم خرج، ولكن أوقعك في مشاكل أخرى. قال لك هو مصاب بالسحر، واللي أصابه بالسحر زوجة أخوه هي اللي عملت له بالسحر، هو مصاب بالسحر، واللي أصابك بالسحر مرت أبوك الثاني، زوجة أبوك الثاني هي اللي أصابتكم بالسحر. نعم هو مصاب بالسحر، واللي عمل السحر الخادمة، وهكذا يدخلكم في مشاكل هو يريدها. الجواب: لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال العلماء في معنى قوله تعالى: واستمتع بعضنا ببعض، قال: ومعنى استمتع بعضنا ببعض أن الإنس عظموا الجن وخضعوا لهم واستعانوا بهم، والجن خدموهم بما يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك أخبروهم بنوع المرض وأسبابه مما يطلع عليه الجن دون الإنس، وقد يكذبون فإنهم لا يؤمنون ولا يجوز تصديقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. السؤال الثامن: هل يجوز تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات عند رأس المريض حتى يشفى بإذن الله تعالى؟ وربما انتزعنا آيات معينة ووضعناها في شريط واحد وشغلناها للمريض حتى يشفى. الجواب: تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية، لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة النفث على المريض، والجهاز لا يتأتى منه ذلك. السؤال التاسع: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها تحت الضرس، أو كتابة بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى وتعليقها كتمائم إذا كانت من القرآن أو من الذكر أو من الدعاء، تجوز أو لا تجوز؟ كتابة آيات أو كتابة أذكار أو كتابة أدعية ووضعها بجلد وتعليقها كتميمة، أو كتابة آية ووضعها على مكان الجرح أو تحت الضرس أو تحت الفراش، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: إلصاق الأوراق المكتوبة فيها شيء من القرآن، أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك، لا يجوز، لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولو أن البعض جوزها إلا أن الجمهور على رفضها وردها سدا لباب الذريعة. بمعنى ما أدرى الناس أن الذي علقها الشيخ على رقبته مكتوب بها آيات، الناس شافوا الشيخ معلق له تميمة ولا يعرفون ما داخل هذه التميمة، ما يعرفون، قال والله احنا شفنا الشيخ معلق تميمة واحنا نقتده، هو أسوأ لنا، احنا شفنا العلماء والمشايخ يكتبون آيات يكتبون ويضعونها، هم ما يعرفون ما كتب المشايخ، ربما المشايخ كتبوا آيات، ولكن لربما توسع الناس في هذا الباب سدا للذريعة لا تجوز. السؤال العاشر: بعض الأدعية لم ترد، مثل حجر يابس وشهاب قابس ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه. هذا ورد في رواية أن رجل خرج إلى الحج، ولما خرج إلى الحج كانت له ناقة، كانت الناقة بيضاء عظيمة، فقالوا للرجل الشيخ، قالوا لا انتبه من ناقتك لا تصيبها العين، قال ما يصيبني شيء. فجاء رجل عيان له عين يصيب فأصاب الناقة، فسقطت الناقة وتمرغت في الأرض، فقالوا للرجل الذي أصيبت ناقته، قالوا هذا الذي أصابك بالعين، فنظر إلى العائن فقرأ عليه قول الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم قرأ: حجر يابس شهاب قابس ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه. هذه وردت عن البعض، ولكن لم ترد بسنة ولا بأثر صحيح عن رسول الله ولا عن السلف رضي الله عنه. الجواب: هذا الدعاء لا أصل له عند السلف، وفيه عدوان على غير المعتدي، فلا يجوز استعماله، لأن أنت تقول ردت عينه عليه وعلى أحب الناس إليه، اعتداء على الغير، فلا يجوز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه عشرة أسئلة أجاب عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سؤال 11: قال: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي: اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غدا، وحينما أراجعهم يقولون له أنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا، ويقول أحدهم أنه يستعمل كلام الله في العلاج، فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟ الجواب: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. وثبتت أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة، والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعلى كل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه أو اسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم. فالجواب: الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم، وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون، والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة أمر المسلمين من القضاء وغيرهم حتى ينظر في أمرهم. الذي أجاب على ذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه. سؤال آخر، وهو حكم الجمع بين زوجين، زوج وزوجة بينهما خلاف ولا يلتقون منذ زمن بعيد، فهل يجوز الذهاب إلى ساحر أو كاهن حتى يوفق بين الزوجين؟ الجواب: هذا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعطف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم وقد يكون كفرا وشركا، كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الذي أجاب على ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. كذلك سؤال حول من يذهب إلى الكاهن والعراف للعلاج، ما حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج أيا كان نوع هذا العلاج؟ الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان، ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أفتى بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. سؤال يطرحه كثير من الناس: حل السحر بالسحر. بعض الناس يقول: وصل بنا الحال أننا لم نجد علاجا لأمراضنا. وأنا أعرف إنسان وصل به الحال في علاج ابنته تكاد أن تموت، يعني 4 سنوات وهو يعالج بها وتكاد أن تموت من كثرة ما ذهب بها. ولكن أنا قناعتي أن أحد أسباب أمراضها هو الذهاب إلى السحرة، لأنه حاول أن يعالج بالقرآن فما شفيه، ثم بعد ذلك لجأ إلى السحرة والكهان والعرافين فزادوه رهقا وزادوه أذى. فهل يجوز الذهاب للسحرة والكهان وغيرهم مع اعتقادي أنهم كفار بفعلهم وأنه لا يجوز الذهاب لهم، إلا أنني أذهب كحيلة المضطر الذي يضطر إلى أكل الجيفة والميتة؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أجازه البعض، أجازه بعض العلماء من متقدم الشافعية، والجمهور على منعه، ويصبر الإنسان ويحتسب لما أصابه ولا يذهب للسحرة والكهان والمشعوذين، وإنما هذا بلاء أصابه فليصبر وليحتسب. والجواب كما أفتت اللجنة الدائمة: لا يجوز ذلك الذهاب للسحرة لحل السحر، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد قال عن النبي عن جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي قال: هي من عمل الشيطان. وفي الأدوية الطبيعية والشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وأنا في الحقيقة سألت الشيخ العثيمين رحمة الله عليه شخصيا في مكة المكرمة في الحرم بعد أن خرج من المسجد الحرام، فذكرت له قصة امرأة أعرفها أصيبت بالسحر ثم لازمت الفراش تكاد أن تموت، ما تركوا سبيلا ولا علاجا طبيعيا ما استخدموا، ولم يتركوا راقيا شرعيا ما قرأ عليها، فلم تشف بعد وهي في ازدياد وهي إلى الموت أقرب. فهل يجوز النشر عنها، النشر بمعنى الذهاب إلى السحر لينشر عنها؟ قال لي رحمه الله: أجازه البعض وأفتى بجوازه البعض حيلة المضطر للميت، وأنا أرى أنها تصبر وتحتسب، ونسأل الله تعالى أن تكتب شهيدة إذا ماتت على ذلك، تصبر وتحتسب ولا تذهب للسحرة، وهو الصحيح وهو الراجح في هذه المسألة أن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يذهب لهؤلاء السحرة والمشعوذين. السؤال الخامس عشر: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه أو أهله؟ أنا ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم له 5 طرائق يرقي بها صلى الله عليه وسلم. نعم، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم 5 طرائق كان يرقي بها. الطريقة الأولى: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع النفث، والنفث هو هواء بغير بصاق أو مع التفل، تفل قليل، كان يرقي القرآن. ثم كان ينفث ويتفل لحديث مسلم في قصة أبي سعيد عندما رقى سيد قوم فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه كما في رواية البخاري ويتفل. أبو سعيد كان يقرأ القرآن ويجمع بزاقه ويتفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. هذه أول طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها الناس، كان يقرأ ويتفل أو ينفث صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية: كان صلى الله عليه وسلم يرقي من غير أن يتفل ولا أن ينفث كما في قصة سحره صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فإنه قرئ عليه صلى الله عليه وسلم من غير نفث ولا تفال. الثالثة: أن يخلط ريقه صلى الله عليه وسلم بالتراب كما في حديث عائشة، وهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي، وهو غير خاص بتربة المدينة وإنما هو عام. كان صلى الله عليه وسلم يخلط ريقه بتراب الأرض، يأخذ قليل من ريقه ثم يخلطه بتراب الأرض ثم يضعه على المكان الذي فيه ألم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في حديث البخاري: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. يقول سفيان راوي الحديث: ووضع سفيان سبابته في الأرض ثم رفعها ثم قال بعد ما يضع فيها قليل من التراب يضعها على الجرح ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي بها سقيمنا بإذن ربنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن هذا لكل تربة وليست للمدينة فقط. هذه الطريقة الثالثة كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الرقية مع المسح على جسد المريض، يقرأ ويمسح على جسده أو على موضع الداء، كما جاء في مسلم في حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده ها هنا في صدره منذ أن أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك هنا، امسح أنت بيدك، ضع يدك هنا على الموضع وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبعا، ففعل ومسح على صدره فشفي بإذن الله تعالى. هذه الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الماء ثم ينفث في الماء، كان يقرأ على الماء ثم ينفث في الماء، كما ثبت ذلك في حديث أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلدغته عقرب، فقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على العقرب، ما تركت نبيا يصلي ثم دعا بماء ووضع فيه ملحا وقرأ الكافرون والفلق والناس ثم قرأ على الماء ثم شربه صلى الله عليه وسلم أو غسل به صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عبد الله ثبت عن القيم رحمه الله قال كنت آخذ شربة من زمزم فأقرأ فيها ثم أحتسيها فأجد فيها شفاء. هذا طرائق الرقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. السؤال السادس عشر، على من تتسلط الشياطين؟ هل تتسلط على البيت الملتزم؟ هل تتسلط على من يصلي الفجر؟ هل تتسلط على البيت المحافظ؟ أم على من تتسلط؟ قال ابن القيم رحمه الله أكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم، خراب قلوبهم وألسنتهم عن حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. وقال رحمه الله تعالى وبالجملة فسلطان تأثيره أي السحر في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. قالوا والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. السؤال الذي بعده، ما هي التحصينات التي تنفع الإنسان فتقيه من استقيه من السحر ومن العين ومن المس من المس بإذن الله؟ الجواب تكون التحصينات أولا بالتوحيد ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لأمره والتوكل عليه ومحبة الله والإكثار من ذكره، وهذه تحصينات على العموم. وأما على الخصوص فعلى الإنسان قراءة سورة البقرة في بيته، وقراءة آية الكرسي قبل أن ينام، وقراءتها في الصباح، وقراءتها في المغرب، وقراءة المعوذات، والذكر عند الجماع حتى يحصن الذرية، ودوام ذكر الله تعالى على كل حال ولا يغفل عن ذكر الله تعالى. السؤال السابع عشر، هل أفدتمونا عن أنواع من الرقى؟ نعم، نفيدكم بأنواع من الرقى والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها. ويجيب عن ذلك ابن القيم فيقول رحمه الله فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعويذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، وحسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قال ومن جرب هذه الدعوات والعود عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. سؤال التاسع عشر، ما حكم استخدام بعض أنواع النشرة المجربة التي تنفع وثبت أنها تنفع؟ ومن هذه النشرة المجربة ما ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري، وذكره ابن بطال في كتاب وهب بن منبه، وذكره المستغفري في كتاب الطب النبوي. هذه رقى يعني نشرة مجربة، يأخذون سبع أوراق من شجرة السدر، سدر معروف، ويأخذون سبع أوراق ويدقونها بين حجرين ثم يقرؤون عليها ثم يشربون من مائها، هذا يضعونها في ماء فيشربون الماء فيشفى المريض بإذن الله، وبالذات المربوط عن زوجته. وهناك علاج آخر ذكره ابن حجر نفس الشيء في فتح الباري، وهو أن يخرج في موسم الربيع إلى الصحراء إلى البر، فيلتقط من الجوانب الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب من عشبة الربيع، ثم يأخذ فأس له رأسين فيحرق هذه الأعشاب ويضع الفأس ذو رأسين داخل هذه النار، حتى إذا حمي الفأس أخذ الفأس فبال عليه عزكم الله، فإنه إن كان مربوطا يحل ما به. هذه مجربة للبعض، ولكن الجواب عليها ذكرها ابن حجر ونقلها في رواية الإمام عبد الرزاق عن الإمام الشعبي، وهذه حقيقة الرواية لا تصح عن عبد الرزاق لأنها منقطعة الصلة ما بين عبد الرزاق والإمام الشعبي، فإن الإمام عبد الرزاق حدث عن الشعبي ولم يلتقي به، فإن الإمام الشعبي توفي سنة 107 وعبد الرزاق ولد سنة 126، فبينهم انقطاع وبينهما رجل ربما كان مجهولا أو ضعيفا أو غير ذلك. ثم أن هذه الطريقة ما استخدمها السلف رضي الله عنه، وهي تفضي إلى الطلاسم وإلى الشعوذة، وقد أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فأجاب أن هناك بعض الأعمال مجربة ويحصل فيها شفاء، بل أن بعض الأضرحة إذا ذهب الناس إليها شفوا، كما يذهب البعض إلى ضريح فلان وفلان فيشفى عند هذا الضريح، بل أن بعض الناس شفي على يد ساحر، فما حكم ذلك يا شيخ الإسلام؟ أفتنا أجبنا عن ذلك. قال رحمه الله: وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها أي عند المشاهد فاستجيب له، أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك، وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. قال رحمه الله: فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، وكان هذا سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل الله ما لا تصلح له المسألة كما فعل بلعام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيه هلاكهم، وتارة بأن يسأل على وجه الذي لا يحبه الله تعالى. ثم قال: ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرا من أغراض النفوس الشريرة؟ ومع هذا قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أن بعض الناس لربما شفي مريضه عند ضريح، أو لربما نذر نذرا عند ميت فاستجاب الله تعالى له، فيظن أن هذا الفعل مشروع. وأنا أدخل كذلك فيه أن بعض الناس لربما استخدم طريقة فكتب الله تعالى له الشفاء بهذه الطريقة، وهذا ليس دليل على مشروعيتها، مثل قضية الأوراق وقضية الفأس. حتى أن بعض الأخوة كتب يقول: أنا أعرف بعض الناس الذين يقرؤون على المرضى، عنده ذئب، ما هو جلد ذئب، ذئب عنده موجود مربوط، هذا الذئب يعالج به من المرض من الجن. يقول شيخ الإسلام حتى يدخل فيه الجواب على هذا، قال رحمه الله: والحاصل، أي الحاصل من ذلك كله، ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا بدعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل الذي قام به هذا الرجل الصالح سنة كأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به. ومن هذا يقول شيخ الإسلام تيمية: أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في الشدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم له البتة، وفيهم من يدعو على أقوام ويتوجه في إيذاء أولئك، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم ما يظنون أنه محبة من الله بما تفعله الشياطين لإعوانهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من يتقين أنه من يتيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا، وإذا قيل أن الله يفعل بذلك السبب. ثم يقول: فهذه الأدعية ونحوها وهذه الطرائق التي يستخدمها الناس وإن كان قد يحصل لصاحبه أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربو عن منفعتها كما تقدم، ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله تعالى ولم ينور قلبه. اقتضاء الصراط المستقيم، صفحة 320 359 536. يقول الإمام الباجي: وكره الإمام مالك أن يرقي الراقي وبيده الحديدة أو بيده الملح أو العقد في الخيط أعظم كراهية، وروي عنه أنه كره الحديد والملح وأنه نوع من الطلاسم التي لا تعرف. لندخل حقيقة في بعض الأسئلة الجيدة، أنا أعتقد أنها هي في صلب الموضوع وبعضها يعالج هذه الأسئلة كثير من الأمراض. سؤال رقم 21 يقول: هل الأصل في الإنسان أنه يكون صحيحاً أو مريضاً؟ وهذا يفيدنا من حيث أنك إذا علمت أن الأصل فيك الصحة معناته العارض لا يدوم، وإذا علمت أن الأصل فيك المرض معناته الصحة ما تدوم. هل الأصل فيك أن تكون صحيحاً أو مريضاً؟ بيّن الله تعالى أن الأصل في الإنسان أن الأصل في الإنسان الصحة والعافية، وأما المرض فهو طارئ، فالله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فإما أن يكون مرضاً جسدياً أو نفسياً سواء طرأ عليه قبل الولادة في زمن التخليق أو طرأ عليه أثناء الولادة أو طرأ عليه بعد الولادة، والمرض هو جزء ومن جملة المصائب التي يصيب الله تعالى بها العباد، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله تعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه الله ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، قد يكون شر بالنسبة لك ولكن في حقيقته خير من جانب آخر. 22 السؤال 22 التداوي والذهاب للراقين، هل هذا ينافي التوكل على الله تعالى؟ أن ترقى نفسك وترقى أولادك هذا ينافي التوكل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة، ثم لما سئل عن صفاتهم قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل الرقية تنافي التوكل وأن الإنسان يرقي نفسه ينافي التوكل؟ قال ابن القيم رحمه الله في ذلك، قال: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لأسبابها قدرا وشرعا. هذا يعني مختصر الجواب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه وقراءة إخوانه عليه لا تنافي التوكل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا، والله تعالى أعلم. السؤال الذي 23 ما حكم التداوي قبل وقوع الداء؟ يعني الآن كثير فضل الله منا ما فيهم شيء، ما حكم أن يتداوى الإنسان ويقرأ أو يرقي نفسه أو يعالج نفسه قبل أن يقع به شيء؟ أجاب عن ذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حكم التداوي قبل وقوع الداء، سواء الدواء معنوي أو الدواء حسي، فأجاب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا يكون إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، وكما يعالج المرض يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه. لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السؤال الذي بعده سؤال 24 هل بعض القرآن يشفي دون البعض ولا كل القرآن شفاء؟ لأن الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهل قوله من للتبعيض يعني بعض القرآن، ولا من للجنس أي جنس القرآن كله شفاء؟ يجيب على ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما في زاد المسير في علم التفسير جزء 5 صفحة 56، قال: من هنا لبيان الجنس، فجميع القرآن شفاء. وفي هذا الشفاء ثلاثة أقوال: هو شفاء من الضلال لما فيه من الهدى، وشفاء من السقم لما فيه من البركة، وشفاء من البيان للفرائض والأحكام فهو شفاء عن الجهل. قال ابن القيم: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أعظم قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت عن أبي سعيد أن أحد الناس لدغته يعني أصيب بلدغة سيد حي لدغ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالقرآن. سؤال 25: هل الرقية محصورة بأشخاص معينين؟ يعني لا يرقي إلا الشيخ الفلاني اللي فاتح له بيت، ولا يرقي إلا إمام المسجد، ولا يرقي، يعني ليش العجوز اللي عندك في البيت هي ما ترقي؟ قد تكون أصلح من الإمام، قد تكون أصلح منا جميعا. الشايب ليش ما يرقيه؟ ليه ما يقرأ في فاتحة الكتاب ويرقي؟ ما هي الرقية؟ الرقية هي العوذة، الرقية هو أن تدعو الله تعالى أن يشفي هذا المريض، تعوذه بالله تعالى، بس هذه هي الرقية، هي تعاويذ، الرقى هي تعاويذ. الجواب أن الرقية ليست محصورة في أناس دون غيرهم، وكلما قوي تضرع المريض إلى الله تعالى صار مظنة الاستجابة، وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولا بأس أن يرقي المسلم أخاه المسلم فينفعه بذلك، وأن يذهب الشخص لمن يتوسم فيه الصلاح والتقى فيطلب منه الرقية، ولكن الأولى أن يرقي المسلم نفسه بنفسه ويطلب الشفاء من الله تعالى مباشرة من دون واسطة. سؤال 26: هل يجوز إقامة مراكز وبيوت ومجمعات ودور ومحلات لقراءة القرآن وللاستشفاء بالقرآن وتسمى مراكز الرقية، يجوز أو لا يجوز؟ سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عن جواز إقامة مركز خاص بالرقية الشرعية، فأجاب: الرقية الشرعية الأولى أن لا يتوسع بها هذا التوسع الزائد، وإنما الأمر متروك لكل فرد يحسن الرقية أن يرقي، وأما وضعها كمركز صحي أو نحو ذلك فهذا مبالغ فيه. وأنا أزيد فأقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح مركز للرقية الشرعية، ولو كان خيرا لسبقنا السلف إليه، ولم يثبت عن الخلفاء أنهم نصبوا راقين كما نصبوا ولاة وقضاة، وضعوا ولاة وقضاة ما وضعوا راقين، ولم يثبت عن الأئمة الأربعة أنهم تركوا مجالس العلم وتفرغوا للقراءة على الناس، مع أنه يوجد في عصرهم من المرضى ما الله به عليم، وفتحت المستشفيات التي تسمى بالبيمارستان أي المستشفيات، ومع هذا لم يفعلوا ذلك ولم يتوسعوا في هذا الباب. سؤال آخر وهو السؤال 27 في هذا الباب: هل العين حق أو مجرد وهم يصيب الإنسان؟ الجواب على ذلك أن العين حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم، لأن الناس كانت تضع الوشم حتى يزيل عنها العين، وما زال أهل الشمال إلى اليوم يضعون الوشم في الجبين، ويضعون الوشم في الحنك، ويضعون الوشم في اليد، كل هذا لكي يطرد عنهم العين، وقد قال صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوشم، والحديث عند البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ونقل ابن حجر عن المازري قوله: زعم بعض الطبائعيين أن العين تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد، والشاهد من ذلك أن العين حق، تصيب الإنسان في صحته وماله وغير ذلك، فربما أصابته بمقتل فمات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 28: مس الجن حقيقة أم خيال؟ وإن كنت أطلت عليكم ولكن قد لا تتكرر هذه المجالس، وأنا في الحقيقة أطيل لأنها تسجل والناس بعد ذلك يستفيدون على الراحة يسمعون ما بها من فوائد، فاحتسبوا الأجر، فإن أحدكم ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، إن أحدكم في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر الصلاة. السؤال: هل المس والصرع حقيقة أم خيال؟ قال القرطبي عند قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. قال ابن كثير: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، أو كما قال غير واحد: فلا يبقى الشخص معه منتصبا، بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة مما أصابه من مس. السؤال الذي بعده 29: هل يجوز ضرب المريض؟ وهذا حقيقة مهم، كثير من الناس يريد الشفاء ويأخذ أخوه ولا زوجته ولا أمه ويرمي بها للمعالج، ويشتغل المعالج ويضرب بالكهرباء، وربما ضرب بالعصا، هذا يجوز؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ سئل الشيخ بن باز عن ذلك رحمه الله فقال: هذا يفعله بعض الناس، والذي ينبغي أن يترك لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك كشيخ الإسلام تيمية، وهذا يحتاج إلى نظر، فإن الخنق والضرب قد يترتب عليه هلاك المريض، والمشروع والمعروف هو القراءة فقط بالآيات والدعوات الطيبة، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. ويدل على ذلك أولا لم يثبت بذلك شيء من الكتاب ولا من السنة، ولا كان فيه ولو كان فيه خير لسبقنا إليه السلف، بل لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض يضرب، ولكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرطة محجم أو شربة عسل أو كي. ثانيا إذا لم ينتفع المريض بالقرآن والرقية الشرعية، وهي أقوى شيء على الشيطان إذا صدرت من قلب مؤمن ونية صادقة، فمن باب أولى أن الشيطان لا يتأثر بالضرب. ثالثا لا أحد يستطيع أن يجزم قطعا أن الضرب لا يقع على جسد المريض وإنما يقع على الجان، وليس في ذلك إلا الظن. كثير من الناس من يظن أن الجن يتضرر، والحقيقة الإنسان يتضرر ولا يستطيع أن يفصل بين هذا وهذا، وربما سكت الإنسان أو خمد أو أصيب بإغماء لشدة الضرب وربما مات. رابعا أن حادثة واحدة أو أكثر وقعت لبعض الأئمة كابن تيمية لا ينبغي أن تجعل شرعا يدلل من خلالها ويؤذى الناس من خلالها على أنها يجوز ضرب الناس. خامسا إذ لم تجدي مع المريض الرقية الشرعية وحدها، واحتاج الراقي أن يضم إليها شيئا من أنواع العلاجات، فالأولى والأحكم أن يطلب أو أن يضم إليها شيئا من العلاجات الطبية الحديثة، وأن لا يشتغل بالضرب. سادسا ثبت بالمشاهدة أن كثير من المرضى الذين ليس فيهم جن إذا ضربوا ضربا مبرحا خصوصا إذا كان مربوط لا يستطيع أن يتخلص، فإن الواحد منهم سرعان ما يقول بلسان نفسه نعم أنا جني وأعاهدك على الخروج من أي مكان تريد حتى يتخلص من شدة الضرب التي يصاب به. سابعا هناك أمراض نفسية عصبية كالهستيريا التحويلية بأشكالها يحصل فيها فقد تام أو شبه تام للإحساس بالألم والحرارة وسائر أنواع الإحساس، بحيث قد لا يحس المريض حتى بأشد أنواع الضرب، وبعضهم يتمزق بعض جلده ويخرج منه الدم وهو لا يحس، فيظن المعالج الذي يضرب المريض أن هذا بسبب الجن والحالة النفسية وهي حالة نفسية عصبية. سؤال 30 وهذا سؤال يكثر حوله كثير من الناس يسأل ما حكم الزار، سمون الزار وهو حضور امرأة إلى وغالبا يحضر النساء، حضور المرأة تصاب أحيانا مصابة بصرع أو مس، قل تعال نعمل لك الزار، يأخذونها إلى مجموعة من النساء ويطلق الزار على طريقة تستخدمها بعض الناس في علاج هذه الحالة، ويحتفلون ويكون فيها طرب وصخب ورقص ورقص، ويشارك فيها المريض شخص يعالجه ويعمل معه طقوس معينة يتأثر من خلالها المريض ثم يغمى عليه ويسقط، وهذا لا يجوز لأنه استخدام للجن واستعمال للجن واستعانة بالجن، وهذا محرم لا يجوز، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء من رجل أصيبت امرأته بتلك الحالة الزار وكانت تعالج عند امرأة أخرى تطلب منها ذبح خروف ليتم الشفاء وترقص معها، فأجابت اللجنة أن هذا محرم لا يجوز. السؤال 31 وهذا سؤال مهم أرجو يا أخوة تعطون تعيرون انتباهكم، ما هي العلاقة بين الأمراض النفسية والسحر والعين؟ كثير من الناس يظن أن كل شيء هو سحر وعين وربما كان مرضا نفسيا، وفي المقابل بعض الناس لا يؤمن بالأمراض النفسية. الجواب حقيقة أجاب على ذلك الدكتور، يعني حقيقة لا ننكر فضله في هذا الباب، الدكتور حفظه الله الدكتور محمد بن عبد الله الصغير، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض في كلية الطب في قسم الفرع أو في فرع الطب النفسي، أجاب عن ذلك إجابة جيدة فقال يحصر كثير من الناس أسباب العلل النفسية في العين والسحر والمس، ويرجعون هذا كل أمراض الناس يقولون إما سحر أو عين أو مس، لا أكثر من ذلك. يقول فالوراثة لها دور كبير في عدد من الأمراض النفسية كالفصام العقلي واضطرابات الوجدان ونوبات الهلع والوسواس القهري وغير ذلك مما أوضحته دراسات عالمية متعددة، كذلك الضغوط النفسية والاجتماعية والمادية لها دور كشقاق الوالدين وانفصالهم، خلافات الأبناء مع الآباء، خلافات الزوجية ونحو ذلك، أضف إليها الأمراض الجسدية العضوية سواء أثرت على الدماغ مباشرة كأورام والتهابات الدماغ أو أثرت على بعض الأعضاء الحيوية كالقلب والكبد والكلى والرئتين وغير ذلك، والمؤمن معرض للابتلاء، فليس كل شيء عين وليس كل شيء سحر وليس كل شيء مس. أنا أذكر قصة، مرة واحد من الأخوة جاءنا بعد الفجر فقال يا شيخ أنا بستشير، قلت له خير، قال والله عندي أختي مصابة بسحر وكل ما نأخذها لشخص يقرأ عليها تبكي، فيا شيخ يعني أنت إن شاء الله، قلت أنا ما أقرأ على الناس ولا أذكرني قرأت على أحد بس نذهب مع بعض ونسمع، فالشاهد قال نختصر الكلام بالتليفون، قلت له ما في مانع، فاتصلنا في التليفون وكلمتها أنا في التليفون، أخوها يعني بعيد أنا أتكلم في التليفون، قالت يا شيخ أنا اختصر عليك الطريق، ما فيني سحر ولا عين ولا مد. القضية وما هي؟ أنني طلقت، وبعد أن طلقت ظليت أمشي في قضية طلاقي لوحدي ولم يسأل بأحد من إخواني، فمشيت في موضوع الطلاق، ومشيت في موضوع النفقات، ومشيت في موضوع السكن، ومشيت حتى أخذت باقي كامل الحقوق التي لي من مطلقي. وبعد ذلك عندي أولاد والبيت ما يسعنا، رحت استأجرت لي شقة حتى أسكن أنا وأولادي قريب من دار أهلي لوحدي، وأثثت الشقة لوحدي ودفعت أجارها لوحدي. ثم لما انتقلت إلى الشقة وعلم إخواني أني سأسكن خارج الدار ضربوني، فكلما ضربوني بكيت، وكلما أخرجوني من الدار بكيت، فصارت عندهم عقدة أني مصابة بالسحر. بس هذا السحر وما فيه، السحر هو أني أنا في مشكلة لوحدي ولا أحد يعرف مشكلتي، هذا هو السحر، ما فيني سحر. هذه مرة. وواحدة أخرى نفس الشيء، كانت تذهب عند أخ يعالجها، فكانوا يودونها للناس يقرون عليها ويضربونها ويقرون عليها ويضربونها. فلما وصلت له وقالوا لها أن هذا يضرب ضرب مبرح، قالت شوف أنا اختصر عليك الطريق، أنا ماني مصابة بالسحر، ما فيني سحر ولا فيني عين ولا فيني مس. كل الحكاية طبعا كل ما يخطبها إنسان ترده، كل ما يخطبها إنسان ترده، فقالوا فيها سحر صد، مسحورة سحر صد يصدونها عن الزواج. قالت يا أخي أنا أقول لك الحكاية وما فيها، أن الحكاية وما فيها أني وقعت في خطأ فذهب شرفي، فلذلك استحي أن يصالح أهلي وما استطيع أن يصالح أهلي، فأرد الزواج إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. بس ما فيني أكثر من هذا، اختصر على نفسك الطريق، تضرب ما تضرب، فيني سحر فما فيني لا سحر ولا فيني عين ولا فيني أكثر من ذلك. ذلك يا أخوة لابد من التفريق. وأكثر النساء، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى وإن كنت أخرتكم، سيأتي الكلام على أن أكثر النساء يتوهمون فيهم سحر وما فيهم سحر، يتوهمون فيهم عين وما فيهم عين. ولذلك السؤال 32، ما هو الوسواس القهري؟ هذا يا أخوة يصيب كثير من الناس. أنا رأيت إنسان من كثر الوسواس الذي فيه ندخل نصلي ونخرج من الصلاة وهو ما زال يتوضأ في الحمام عزكم الله، يتوضأ. طيب يا أخي خلصنا. قال لا، أنا الآن بعد أرجع مرة ثانية لوجهي، يغسل وجهه، ينتهي من وجهه. وأعرف إنسان مصاب بوسواس، رحنا معاه مرة إلى اللي يغير زيت السيارات، فلما جاني يغسل زيت السيارات فتح هو شنطة السيارة وأخرج من عنده، أخرج من عنده المحقان اللي يصبون فيه الزيت. قلت يا أخي اللي عند، قال لا أنت ما تعرف، هذا يصب زيت للناس وهذا اللي يصب زيت للناس، لعل اللي أخذ زيت قبلي غير زيت سيارته يأكل أموال بالحرام ولا يأكل ربا، فتبقى شيء من زيت سيارته في هذا المحقان، بعدين راح يدخل في سيارتي، بعدين سيارتي تمشي بالحرام. انا لا، ما بهذا، انا اجيب من عندي. هذا واحد. بعدين استحكم فيه الشيطان اكثر. شوف الشيطان ايش يعمل، استحكم الشيطان فيه اكثر. رحت انا معه مره، يعني نحاول نعالج الله يشافي، رحت معه مره، وصل الى بيته، جيت وله يكسر البيت، قلت خير ان شاء الله. قال والله يا اخي هذا الصبغ اللي صبغت انا فيه البيت صبغوا العمال اثناء صلاه الجمعه وما راحوا يصلون، وكل عقد اثناء صلاه الجمعه فهو باطل، فالصبغ هذا باطل يجب إزالته حتى لا يكون في داري باطل. شيل الصبغ كله، شال الصبغ كله. بعد ردينا بعد يومين، جيت ولا يكسر البيبات، والله العظيم كسر بيبات، الله يشافي كسر بيبات البيت. قلت ليه تكسر البيبات؟ قال يا أخي أنا والله قال لي واحد أن البيبات هذه مركب فيها مادة جلاتين، ومادة الجلاتين هذه مثل المجاري، ومادة الجلاتين مستخلصة من الخنزير، وأنا والله يا أخي ما بالمجاري تمشي على خنزير، أنا بشيل المجاري وكسر وشيل مرة ثانية. واحد أكثر من هذا، واحد لقيته جالس في المسجد قلت له ايش فيك؟ قال يا اخي انا والله يا شيخ انا اشوف ان اولادي هذول مو اولادي. قلت اولادك هذول متزوج زواج شرعي؟ قال لا، اظنهم اولاد زنا. قلت اعوذ بالله، هذه زوجتك وهذول اولادك. قال لا يا شيخ انا عندي موضوع ثاني براسي. قلت ايش اللي عندك؟ قال انا لما تزوجت انا تذكرت قبل 6 سنوات، انا تذكرت ان لما عقدنا عقد القران اللي شهدوا الاثنين اخوان المراه، اخوها ومن خالته، ما هم ملتحين، وبعض العلماء يرى أن اللي مو ملتحي فاسق، إذن ركن من أركان العقد سقط، فإذا العقد باطل، فالزواج والدخول به محرم، والزواج غير صحيح، والأبناء أبناء زنا. شوف كيف رتبها للشيطان على بعضها. قلت يا أخي من يرضيك؟ قال يرضيني الشيخ بن باز. قلت تعال نتصل على الشيخ رحمة الله عليه ونكلمه. قلت له يا شيخ كذا وكذا الوضع. الرجل قال ما هو صحيح الكلام هذا، كل من حضر العقد فهو شاهد، هذول مجرد يعني أسماء تكتب على أوراق، وإلا فالجميع شاهد، كل من حضر فهو شاهد. بل الإمام مالك يرى أن استفاضة النكاح كافية، كافية أشهر النكاح ولا يستلزم ذلك، فعقدك صحيح وهذه زوجتك وهؤلاء أولادك. هذا يا أخوان مرض الوسواس، يسمى الوسواس القهري. هذا في الطب النفسي ثبت أنه جزء من خلايا الدماغ تنسى، ثبت علميا جزء من خلايا الدماغ تنسى، فتنسى ولا توصل المعلومة، يعني يتوضأ وبعد ما يخلص الوضوء ما وصلت المعلومة للدماغ أنه توضأ، يرجع مرة ثانية يتوضأ ويرجع مرة ثالثة يتوضأ. هذا يسمونه الوسواس القهري. الدكتور محمد صغير أجاب إجابة جيدة عن هذا، وقال أفاد يعني جزاه الله خير، على أن هذا الوسواس الوسواس القهري. قال: وقد أوضحت الدراسة الطبية العصبية وجود خلل في النواقل العصبية في بعض مناطق الدماغ تضعف قدرة الدماغ على مقاومة الوسواس الذهني كالأفكار العقدية والعملية كوسواس النظافة والعبادة، مما يجعل الشخص غير قادر على متابعة تفكيره وتصرفاته بالصورة السليمة. وقد تم تصنيع أدوية نفسية متعددة تفيد كثيرا في علاج الوسواس القهري، وتقوي قدرة الدماغ على تتابع الأفكار السليمة وطرد الأفكار العقيمة وما معها من مشاعر مؤلمة. وهذه الأدوية أجازتها الهيئات الصحية العالمية بعد دراسات مستفيضة أثبتت فاعليتها الطبية، وليس فيها مواد مخدرة أو مسكرة ولا تؤدي إلى الإدمان، كما سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وورد هذا السؤال لجنة دائمة للإفتاء، فقال هذا السؤال يقول: رجل شخص لديه وسواس عقدي، فكان الجواب: ادفع عن نفسك الوسواس والخواطر الخبيثة واستعن بالله منها، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت والجأ إليه سبحانه وتعالى. على وين كنت طلت عليكم، ولكن قليلا ثم أنتهي، لأن حقيقة في أسئلة مهمة وأجوبتها مهمة، وإن أحدكم ما زال في صلاة انتظر الصلاة. قريبا ننتهي. السؤال: لماذا أكثر إصابة السحر تكون في النساء؟ لماذا أكثر من يصاب بالسحر إنما هو النساء؟ تجيب على ذلك دكتورة متخصصة في الطب النفسي فتقول: لعدة أسباب. يزداد قبول المرأة، أو السبب الأول ضعف كثير من النساء في مواجهة الأزمات النفسية، قلة الوعي بالأمراض النفسية تجعل كثير من الأخوات تظن أنها مسحورة عندما تصاب بشيء من العوارض النفسية، قلق، أرق، آلام جسدية، قولون أو غيرها، على طول تلجأ إلى أنها مسحورة. العداوات الشخصية بين بعض النساء قد تجعل بعضهن يتهم البعض بالسحر وإن لم يكن السحر موجوداً. كثرة الإشاعات وتصديقها والتهويل والمبالغة في هذا المجال إلى حد كثير تجعل المرأة دائماً تعلق على شماعة الإصابة بالأمراض، أي أنها مصابة بأمراض السحر أو أنها مصابة بغيرها من الأمراض. علامات الساحر، يعني قاربت على النهاية، ما هي علامات الساحر؟ علامات الساحر أو كيف تعرف الساحر؟ أولاً يسأل الشخص عن اسمه أو عن اسم أمه، يطلب أثر من آثار المريض، يطلب حيواناً له صفات معينة ليذبح بدون ذكر اسم الله تعالى، تكتب طلاسم ورسومات ورموز غير مفهومة، وأحياناً يكتب آيات للتمويه، يعطي المريض حجاباً فيه مربعات وحروف مقطعة، أن يطلب من المريض اعتزال الناس في غرفة مظلمة مدة من الزمن، أن يطلب من المريض عدم لمس الماء لمدة معينة، أن يطلب منه دفن أشياء معينة في التراب أو إخفاؤها في أماكن سرية، أن يطلب منه إحراق أشياء معينة ومن ثم التبخر بها، أن يخبر المريض بما فيه قبل أن يخبره المريض بعلته، التمتم بكلام غير مفهوم أثناء القراءة، أن يكون الشخص المقصود ذو فسق، أي الذي يذهب إليه كي يعالج، ذو فسق وغيره. آخر سؤال تقريبا: كيف نستطيع أن نفرق بين المصاب بالسحر والمصاب بالمرض النفسي؟ بعض الناس مصاب بمرض نفسي يظن أنه مصاب بسحر، بعض الناس مصاب بهم وغم يظن أنه مصاب بسحر، ما يجامع زوجته صار لمدة يقول أنا مسحورة، بنتها ما تزوجت قالت مسحورة، زوجها ما يحبها قالت أنا مسحورة، وهكذا كيف نميز؟ أجابت أحد الأخوات المتخصصة والمحاضرة في كلية التربية في المملكة العربية السعودية وهي أخصائية نفسية عن هذا السؤال، فتقول لأنها متخصصة، تقول: ويكون تأثير السحر على هذا الإنسان، نفرق بين السحر وبين الذي يصاب بهم ومرض نفسي، أن المسحور دائما يرى، يقول المعايير للتفرقة بين السحر والاضطراب النفسي، ففي حالة السحر يشيع لدى المسحور صدودا وإعراضا عن ذكر الله تعالى، المسحور دائما يصد عن ذكر الله، هذا غير المريض نفسيا، ويرى في منامه كثيرا من مشاهد الخراب والظلام والحيوانات كالأفاعي والقطط السوداء مثلا، ويكون تأثير السحر على هذا الشخص محدد بشيء معين، كمن يربط عن الزواج مثلا فيمارس هذا الشخص حياته بشكل طبيعي واعتيادي عدا موضوع الزواج فقط، حيث ينفر منه ويتجنبه ما أمكنه ذلك. ومن الملاحظات الشائعة حول المسحورين رفضهم لعلاج أنفسهم بالقرآن الكريم، بينما يحرص المريض النفسي على الذهاب للعلاج أينما كان، وغالبا ما يجهل المسحور بأنه واقع تحت تأثير السحر والمس الشيطاني، ويقوم بفعل أشياء لم تكن من طبعه أو متوقفة أو متوقعة منه، وقد يستغربها هو نفسه. أما المريض النفسي فيكون في الغالب نتيجة لأسباب وعوامل مسبقة. أختم حقيقة وأنتهي من هذا الموضوع بنصيحة من ساحر، نصيحة ساحر تائب، هذا مو كلامي، كلام ساحر تائب كتب هذا الكلام وكتب هذا المقال. كيف ننظر نحن للساحر؟ بقلم ساحر، هو كذا المقال بقلم ساحر، يقول: أضعف إنسان وأذل إنسان أنا أو نحن، بيوتنا طين، أثاثنا قديم، لباسنا ممزق، فلما يخافنا الناس؟ أيها الإخوة، نحن لا نفلح أبدا، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكم حاولنا وحاولنا وصبرنا ونفد صبرنا ولم نفلح. موسى عليه السلام الذي احتشد أمامه آلاف السحرة يقول لهم بكل ثقة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكلما عملنا من عمل فسد ما عدا النزر اليسير الذي ينجح. أما الشيطان فهو أضعف منا بكثير، يقول عنه ربه وخالقه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما يزيد الشيطان قوة إلا خوفكم منه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشيطان يهرب من التسمية، ويهرب من الاستعاذة، ويهرب من الأذان، وله خوف. أيها الإخوة، لو كنا نقدر على كل ما نريد لسحرنا كبار التجار وأخذنا أموالهم، ولو كنا نقدر على ما نريد لهربنا من الشرطة وأهل الحسبة قبل أن يمسكوا بنا. لو كنا نقدر على كل ما نريد لصرفنا القاضي على أن يحكم علينا. إننا ضعاف، يخذلنا الشيطان دائما. ألم يخذل الشيطان قريشا حينما قال لهم: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. إن مما يزيدنا وشيطاننا قوة خوفكم أيها الإنس منا، وتفسيركم لكل مرض أنه سحر، وبكاء النساء والرجال أمام بيوتنا، وعرض الألوف من الأموال علينا. والحقيقة والصراحة عملنا جعجعة، عملنا جعجعة. لا تخافوا الشيطان والساحر، وخافوا الله ربهم وربكم أجمعين. المرء الذي يذكر الله في كل حينه، يحافظ على أوراد الصباح والمساء والنوم، ويكثر تلاوة القرآن الكريم، لا يخاف السحرة والشياطين، ولو اجتمع له كل ساحر وكل شيطان ما أفلحوا في ضره، وكيف يضرون إنسانا الله تعالى حافظه. هذا أيها الإخوة اختصار بعض الأسئلة حول قراءة القرآن. أختم ذلك بمقولة وكلام حسن للإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه، يقول في كتابه الدين الخالص الجزء الثاني صفحة 443، قال رحمه الله، فاسمعوا إلى هذا الكلام العظيم، قال: وكل عمل ودعاء ينشر المرض والدواء، وينفع من الأسقام والأدواء، يصدق أنه نشرة يجوز الانتفاع به. كل قراءة تنشر، أي بمعنى تدفع الأمراض والأسقام، يجوز الانتفاع بها بشروط: إن كان من ألفاظ القرآن والسنة، أو من المأثور من السلف الصلحاء، الخالي عن أسماء الشرك وصفاته باللسان العربي، وإلا كان حراما أو شركا. وفي الباب، أي في باب الرقى والسحر وعلاج الناس، وفي الباب كتب ومؤلفات لأهل الدعوات تشتمل على رطب ويابس، وعلى ما جاز وما لم يجز. فليتحرى المؤمن الموحد عند الاعتماد بما فيها ما هو ثابت صحيح مبرأ من كل شك وشبهة، وليدع ما هو غير طريقة الإسلام، وإنما هو فعل أهل الأزائم والأوفاق الذين يكتبون التعاويذ في الهندسة والحروف والخطوط ونحوها، فإن ذلك لا يصلح لشيء، وكل ذلك النفث في الخيوط المعقودة. والله سبحانه وتعالى كاف لعبده إن توكل عليه ولم يتعلق بغيره، واكتفى بالأدعية المسنونة والأدوية المباحة. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وحيث أن الشرك أخفى من دبيب النمل يجب غاية التحري فيه والتجنب من أنواعه وأطرافه وما يشبه ذلك، وبالله التوفيق، والله تعالى المستعان. أختم ذلك أيها الأخوة، وأسف على التأخير وعلى الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من شر العين والمس والسحر وغير ذلك، وأن نلجأ إلى الله تعالى في كل أحوالنا ونتوكل عليه. وأنبه في الختام وأؤكد على أنه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للمشعوذين ولا لمن يقرأ الكفة ولا من يخط على الرمل، ولا قراءة الأبراج، ولا التسلي بقراءة الأبراج، ولا متابعة بعض من يقرأ الأبراج فيوضع على شاشات التلفزيون، فهو كله في النهاية يصب في باب الكهانة، وهذا كله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قو إيمانك بالله تعالى، واستعن بالله عز وجل، وتوكل على الله تعالى، واعلم أنه إذا أصابك ضر فلا يكشف الضر إلا الله تعالى. أول طريق التوبة إلى الله، والتخلص من كل حرز شركي، والتخلص من كل ذنب فعله الإنسان، ثم الانطراح بين يدي الله تعالى. يكفيك ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدع صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير إلا دل أمته عليه، ولم يدع بابا من أبواب الشر إلا حذر أمته منه. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم ونساءنا وأبناءنا وأهلينا وجميع المسلمين من شر الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.